قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأتوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. أحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الآيات التي قبل هذه الآيات ذكر الله جل وعلا فيها الرد على منكر البعث. وجاءت تلك الآيات في الرد على منكر البعث، لأن الله تعالى قال: بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستكبرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا الأولون. قل نعم وأنتم ذاكرون، يعني أنكم مبعوثون وأنتم صاغرون. شئتم أم أبيتم، لأن هذا وعد وهذا أمر الله جل وعلا أراده إرادة كونية وإرادة شرعية. فالبعث لا بد منه، والحساب لا بد منه، شاء من شاء أو أبى من أبى. والقرآن مليء بذكر البعث، ومليء بالآيات التي تدل على أن الله تعالى باعث للخلق بالحساب والجزاء. أفحسبتم أننا خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا بد من العودة إلى الله. وكما قلت ليلة البارحة، العاقل عليه أن يتدبر ويتأمل. عندما كان في عالم الأزل، وقد كنا في عالم الأزل، من الذي أوجدنا في عالم الأزل؟ وعندما صرنا في أرحام الأمهات، من الذي أوجدنا في أرحام الأمهات؟ ومن الذي يسر السبيل فخرجنا من أرحام الأمهات؟ هو الله، لا إله إلا هو. خلقنا أوجدنا من العدم إلى الوجود، وما أمره إلا واحدة كلمح بالبصر. ولذا قال في الآية الأخرى: فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. الأمر والشام تجرى صيحة نفخة ينفخها الملك الموكل إسرافيل عليه السلام وقد أخذ بالبوق ينتظر إن أمره الله تعالى أن ينفخ النفخة الأولى نفخها ويمضي كبير وقت لا يعلمه إلا الله والخلق جميعا في عالم العدم إلا من شاء الله. بعد ذلك يأمر الله تعالى الملك بأن ينفخ النفخة الثانية فإذا هم بالساهرة إذا هم في الأرض التي يجمع الله تعالى فيها الخلائق. وفي هذه الآية قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة نفخة واحدة ينفخها الملك فيقوم الخلائق يبعثهم الله تعالى من أجدادهم من مقابرهم إذا هم قيام ينظرون. من العلماء من قال ينظرون يعني ينتظرون ماذا يجري عليهم ماذا يقع. ومن العلماء من قال ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ينظرون في أعمالهم ويعلمون أنه قد حق الحق وجاء الجد وصدق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا متى ما نفخ في البوق الصور بعث الله تعالى الخلائق أنزل الله تعالى ماء هذا الماء يختلط بأجساد الخلق هذا الماء المطر يختلط بعجل الذنب. وأنت سمعت مرارا وتكرارا ما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب عظمة صغيرة في موضع ذنب المرء هذه لا تأكلها الأرض. إذا أراد الله تعالى أن تأكل الأرض أجساد من شاء الله أن تأكل والأرض تأكل جميع الأجساد وهي قابلة لأن تأكل جميع أجساد البشر إلا أقوام مصطفون مختارون وهم أنبياء الله ورسله هؤلاء لا تأكلهم الأرض. إلى حديث الصحيحة أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي هكذا قال رسول الله. الصحابة سألوا رسول الله يا رسول الله أتعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت صرت رميما عظام تراب تعرض صلاتنا عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام جملة واحدة دلت على أن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. قال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا تحريم من الله له. لكن بقية الخلق أجساد قابلة للأكل قابلة للترك. إن كرم الله تعالى من شاء من الخلق أكرمه وبقي جسده لا تأكله الأرض ولا يأكله الدود. وأما أنبياء الله تبارك وتعالى فحتما لا تأكل الأرض أجسادهم. الأرض تأكل هذا الجسد ولا يبقى من هذا الجسد إلا ما شاء الله تعالى أن يبقى منا. والذي يبقى منا ذكره لنا الذي يوحى إليه. والله لو اجتمع أطباء الدنيا من قبل ومن بعد وقرروا قرارات ووقعوا عليها ونشرت في العالم بأن الأرض لا تأكل الإبهام الشبابة لا تأكل من المرء شمتمته لا تأكل من الأرض أصبع رجله لو قالوا هذا أو قالوا إن الأرض لا تأكل عشب الذنب، والله ما قبل منه، لأنهم لا يعلمون الغيب، ولأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون في الغالب. هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا من يوحى إليه من قبل الرب، وهم الأنبياء والرسل، والله تبارك وتعالى أعلم الأنبياء والرسل أن الأرض لا تأكل جزءا قليلا من الخلق، جزءا قليلا من البشر. هذا الجزء القليل يبقيه الله تعالى ليعيد الله تعالى الخلائق منه، كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله تعالى الخلائق ويبعث الله تعالى الخلائق. وهذا البعث، قضية البعث، قضية ليس العرب جميعا ينكرونها، وإنما جماعة من العرب أنكروا البعث، وكانوا يقولون هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن المبعوثين. عقيدة عقيدة الهندو، كعقيدة الجينيين الذين يعتقدون أن العبد إذا مات ذكرا كان أو أنثى، هذا بيت، الجسد بيت والروح فيه، فتحرق، يحرق هذا البيت حتى يزول. أما الروح فإنها تنتقل إلى جسد آخر، إن كان هذا الميت صالح عادت الروح في شيء آخر طيب، في نظرهم تعود إلى بقر، تعود إلى حيوان طيب مرغوب. إذا كان هذا الميت عمل عملا سيئا، روحه تعود إلى جسد آخر، إلى كلب، إلى قرد، إلى ذيب، إلى حيوان شرس، وهكذا الأمر دواليه. الجسد هو الذي يفنم، وأما الروح تبقى، فلا حساب ولا جزاء ولا عقاب، وإنما الأمر هكذا دائر. وإذا نظر العاقل الذي يؤمن بأن الله تعالى خلق، والله تعالى لم يخلق إلا لحكمة، أيخلق الله تعالى الخلائق ولا يعاتبهم ولا يجازيهم ولا يكرم من يستحق التكريم ويعذب من يستحق التعذيب؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أقول ولله المثل الأعلى. يا أخي أنت لك عمارة تبنيها، وأتيت بالإجراء وعمال حتى يعملوا في هذه العمارة، وفرضت لكل عامل جزاء حق، هذا له 100 اليوم، هذا 70، هذا 50، هذا 30، وما إلى ذلك. أقمت عليه المراقب ينظر أعملوا أم لا، فإذا ما كان آخر الأسبوع أو ما كان آخر الشهر نظر من الذي عمل ومن الذي تخلف، هذا تخلف في يوم كذا لا يستحق الأجرة، هذا عمل حضر في نصف اليوم يستحق نصف الأجرة، وهكذا. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق بأمر يريد، استعملهم الله تعالى في هذه الدنيا كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لابد من يوم آخر حتى ينظر من الذي أحسن ومن الذي أساء. فجماعة من العرب كانوا على هذه العقيدة، وهذه العقيدة باطلة، القرآن فندهم، الرسل أتوا بتفنيدهم، الله تعالى ضرب الأمثلة الكثيرة في القرآن التي تدل على أن الله تعالى لا بد أن يبعث الخلائق. فنحن في هذه الآيات وفي سورة الصافات في معرض بيان الله تعالى أنه باعث الخلق، ولا بد أن يبعث الله تعالى الخلق. أقول مرة أخرى، يوجد من العرب من أنكر البعث، ويوجد اليوم بعض المثقفين المتعلمين العلمانيين الذين يستعملون الأهواء والآراء يعتقدون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء بل لا خالق. هذا الكون طبيعة، هكذا وجد. بل يوجد من يعتقد أن هذا الآدمي الذي كرمه الله تبارك وتعالى لا يؤول ولا يرجع إلى أبينا آدم. قالوا لا، هذا عدل الحيوان القرد وهم القردة، وأما نحن ففي أبناء آدم، أبونا آدم وأمنا حواء. فالذين يعتقدون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء، وإنما هذه حياة طبيعية، الإنسان يعيش ويموت كما فعل وقال أبو العلاء المعلي عليه لعائن الله، عندما مات أوصى أن يكتب على قبره لوح، تكتب لوحة وطوب على قبره، ما كتب على القبر هذا ما جناه أبي علي وما جنيته على أحد. أبي جنى علي من جبس، وأنا أتيت إلى هذه الحياة الدنيا وأنا لم أجنه على أحد، يعني ما تزوج وما ولد له، خاسر خائب. فإن الله تعالى قد كرم الرجال، كرمهم بالرجولة، وجعل الله تعالى لهم النساء مودة ورحمة، وجعل النساء حرثا لنا، نساءكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أنا شئتم. ونذكر الله عندما نأتي الحرث، ونقرع باب الله تعالى عندما نأتي الحرث، ونقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ورسولنا يقول تزوجوا الولود الودود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. أما أن الأمر هكذا عفوي، هكذا طبيعة. ويذكر أن بعض العلمانيين اليوم ادعى مدعي منهم أن هذا الخلق لا خالق له، وإنما وجد هكذا بالطبيعة. طالبوه الدليل، ما الدليل على أننا وجدنا هكذا وليس لنا خالق؟ قال الدليل على ذلك أنه أتى بدقيق وعجن الدقيق وألقى الدقيق في الصحراء وروقب هذا العجين، فلما مضى على هذا العجين مدة من الزمن تولد دود، فقال هذه الطبيعة خلقت هذا الدود. لا خالق، العجين، الماء، الكون، هكذا أولي الطبيعة. هذا دليل على عدم الحق. إذا كان هناك لا يوجد خالق، لما أتينا بالعجين من الذي جاء بالعجين؟ من الذي خلق القمح؟ خلق الحب؟ من الذي أنزل الماء وأخرج الماء؟ علام جمع بين الماء والدقيق، وبالطبيعة إذا جمع دقيق وماء لا بد أن يتولد ما يتولد. هذا أمر الله وقضاء الله وإرادة الله. فدعوا أنه لا خالق، ودعوى أنه لا بعث ولا جزاء دليل على الانحطاط الفكري. مهما تعلموا وما ارتقى ومهما قال الناس فيه ما قالوا، إذا زعم هذا الزعم الباطل واعتقد هذا الاعتقاد الفاسد دل على أنه ليس بمثقف وأنه منحط، وأن الأمر الكون يدل على وجود خالق أرض وسماء وجبال ذات أوتاد وأنهار وليل ونهار. أين تذهب هذه الشمس؟ أين يذهب هذا القمر؟ من خلق هذه الشمس وخلق هذا القمر؟ وما سمعنا في يوم من الأيام منذ أن عرف هذا الكون إلى يومنا هذا أن الشمس طلعت يوما من المغرب ولم تطلع من المشرق، وإنما تطلع من المغرب في آخر الزمان بأمر الله تبارك وتعالى عندما يريد الله جل وعلا إثناء هذا العالم. فالقرآن الكريم عالج هذه القضية وبينها أيما كبير، وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أركان الإيمان الستة التي يعلمها صبياننا الصغار الذين يدرسون في مراحل الروضة والابتداء، يعلمون أن هناك أركان للإيمان ستة. من أركان الإيمان الستة أن نؤمن باليوم الآخر، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة. لا يكون المرء مؤمنا إلا إذا آمن بهذه الأركان التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وحديث جبريل يا إخوان حديث هام ينبغي لنا أن نعلمه، ينبغي لنا أن نحفظه، ينبغي لنا أن نعلم معانيه. جبريل جاء يسأل النبي فسأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسألوا عن الإحسان، وجبريل عليه السلام إنما أنزله الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم ليبين لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لهم أن يسألوه. هم يسألون عن أمور لا ينبغي أن يسأل عنها، يسألون ماذا تحمل ناقتي؟ أين أبي؟ أين أمي؟ ماذا تحمل جاريتي؟ هذا سؤال لا يدي ولا ينفع ولا يقرب إلى الله تبارك وتعالى ولا يؤخر. فبعث الله جبريل، وأتى جبريل إلى طيبة، ومجتمع طيبة في ذلك اليوم مجتمع صغير. أتى جبريل على هيئة مخلوق، على هيئة آدمي نظيف مسلم طيب متأدب، دخل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجلس أمام النبي عليه الصلاة والسلام جلسة المتأدب المتعلم. وصف عمر هذا السائل، وعمر لا يعلم أن هذا السائل جبريل، وغير عمر لا يعلمون أن هذا السائل جبريل. ما علم ذلك إلا بعد ما انصرف الرجل وأخبرهم رسول الله. قال اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، الذين محيطها صغير وقليل، ما عرفنا هذا الرجل. وهيئة هذا الرجل لا تدل على أنه غريب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا أمر عجب. بدأ يسأل: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي عن أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة. اسمحوا لي أن أقول، الذي لا يعرف هذه الخمسة الأركان ولا يتفقه فيها، والإسلام كله يدور على حديث جبريل. أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، الإحسان ركن. الذي لا يعرف هذه القاعدة ولا يعرف هذه القواعد، ولو زعم أنه مسلم لا يعرف الإسلام، عليه أن يتعلم الإسلام. واسمحوا لي أن أقول، معاهدنا المدنية لا تعنى ولا تهتم بهذا النوع من التعليم الذي أوجبه الله تعالى عليه. أجاب النبي جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الشهادة لو كتب العلماء في شرحها وتفسيرها مجلدات كبار طوال عراب لا تكفي. هذا الركن الأول، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا سؤال وجواب. لما سمع السائل الجواب قال للنبي: صدقت. هنا لاحظ عمر ملاحظة، قال: عجبنا له يسأل ويصدق. من عادة السائل أنه سائل يريد أن يتعلم، فإذا علم أخذ هذا العلم وقبله. لكن هذا السائل الذي جاءنا هذا اليوم وهو جبريل متنكر، عندما قال له النبي الإسلام كذا وكذا وكذا وبين له أركان الإسلام، يقرر النبي ويقول: صدقت، كأنه عالم يعرف. قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يوم يسمى يوم آخر، آخر أيام الدنيا وأول أيام القيامة الآخر. هذا اليوم يسمى اليوم الآخر، يسمى يوم الحصر، يسمى يوم الحساب، يسمى يوم الجزاء، يسمى يوم الزلزلة، يسمى يوم الصاعقة الطامة القارعة. أسماء كثيرة بالنسبة لما يجري في هذا اليوم. هذا اليوم يجري فيه أشياء قريبة عجيبة، نسأل الله تعالى أن يهون عليهم الخط الذي يقع في هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الذي يأمر الله تعالى فيه إسرافيل أن ينفخ الصور بوق أرواح الخلائق في هذا الصور. أنزل الله تعالى ماء نبتت الأجساد، أول من يقوم رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يرى موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بقوائم العرش، لا أدري أسبقني أم سبقتم. وأول من يكسى في هذا اليوم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا اليوم يوم آخر، اليوم الآخر يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الحساب، لا بد من الإيمان به. ومن لم يؤمن بهذا فعليه أن يؤمن من اليوم قبل أفوات الفوات، قبل الندم لا بد من الإيمان بهذا اليوم. إذا قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يا إخوان علينا أن نتربى على أصحاب رسول الله الذين تلقوا عنه هذه الأخبار على وجه التسليم والتصديق وعدم الأخذ والرد، آمنوا بالغيب إيمانا جازما. يأتي رجل إلى رسول الله وإذا بالنبي يتحدث يقول عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. يضحك ونسب النبي الضحك إلى الرب. يضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما الآخر ومع ذلك يدخلان الجنة. تفسير ذلك، رجل خرج للجهاد في سبيل الله فاستشهد مات شهيدا دخل الجنة. الكافر الذي قتله يوفقه الله للإسلام فيدخل في الإسلام فيموت شهيدا أو يموت على الإيمان، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل. هذا معنى الحديث أول. لكن موضع الشاهد، الصحابي لما سمع يضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، قام الرجل الصحابي يسأل يا رسول الله أيضحك ربنا؟ فقال النبي نعم. فقال الرجل الأعرابي على فطرة على سليقة، إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما دام الرب جل وعلا يضحك نحن لا نعدم الخير من هذا الرب. هذا الرب واسع العطاء، هذا الرب جزيل العطاء، نحن لا نعدم الخير ولا نيأس بل نحن نرجوه فهو يعطينا رجاءنا. اليوم نحن عندما تخاطب بعض اهل العلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا يعجب ربنا ينزل ربنا، وترتب هذا بقوله يعجب العجب الذي يليق به، لا تعجبي يضحك لا تضحكي، حرام ان اقول الله يضحك فضحكي، انما هذا الضحك على الوجه الذي يليق بالرب، العجب الذي يليق بالرب، النزول الذي يليق بالرب. انا اذا اردت ان انزل من على هذا الكرسي لا بد ان انزل على وضع تعرفونه وتعلمونه، ولكن الرب جل وعلا لا يجوز ان نقول ينزل كنزولنا، وانما نقول ينزل على الوجه الذي يليق به. نحن لا نعلم الا ان الله تعالى متصف بهذه الصفه، لكن كيف كيفية هذه الصفة أمر لا دخل لنا ولا يجوز لنا أن نخوض فيه، بل علينا أن نؤمن إيمان جازم أن الله تعالى متصف بصفات الجلال والكمال، وأن صفات الله تعالى تغاير صفاتنا، وأننا اجتمعنا في مسمى الصفة فقط، وأما حقيقة الصفة فليست كصفاتنا. نحن لنا ذوات، الله تعالى له ذات، فهل ذاتنا ذواتنا كذات الله؟ لا، مع أننا نؤمن بأن لله ذات، كذلك لله صفات تليق به، تليق بجلاله، لا نشبه، لا نمثل، لا نكيف، لا نعطل. اليوم ترى بعض أهل العلم عندما استعمل هواه وعندما استعمل رأيه إذا قلت يعجب ربنا يقول لا يعجب، بمعنى أن الله تعالى يجازي ويعطي، ينزل بمعنى تنزل رحمته، لأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا. من الذي قال تنزل رحمته؟ الرسول يخاطب عرب فصحاء خلفاء، القرآن نزل بلغتهم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، إنما يبقى ثلث الليل فيقول النبي عربي فصيح. وأنا لو قلت لك الآن أنا كلمت ابنتي فيقول تقول هذا عجمي لا يعرف اللغة العربية. إذا قلت أنا كلمت ابنتي فتقول أو قالت هذا مستقيم. ولكن أقول أنا كلمت ابنتي يعطيه ماء يشرب فيقول، يعني ابنتي يقول لا يصح، هذا ليس بأسلوب عربي. كذلك يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول. لو كان المقصود الرحمة الله أن النبي يقول فتقول الرحمة تقول. وأما أساليب العرب البليغة الفصيحة فيقول، هذا الرب جل وعلا يقول ينادي خلقه ويقول لهم. وماذا يقول؟ اسمع حتى تعرف الفارق بين يقول وتقول، وحتى تعرف اسلوب الخطاب. اذا كانت الرحمه هي التي نزلت جدلا، نسمع ماذا تقول الرحمه. هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ بالله عليك يا اخي الرحمه تقول هل من داع فاستجيب له؟ الرحمه تقول هل من مستغفر فاغفر له؟ من الذي يغفر الذنوب؟ الله هو الذي يقول هل من داعي، لانه هو الذي قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. علينا ان نكون عقلاء نفهم، لا ننزل الى مستوى حضيض تافه. القرآن لا ينبغي ولا يجوز أن ننزله منازل غير لائقة بالله ولا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رحمة الله تعالى لا تنزل، وإنما الذي ينزل الرب عندما يبقى ثلث الليل الآخر ويقول هل من داع هل من مستغفر فأغفر له. الذي يقول هذا هو الرب. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث يوم عرفة، إذا كانت عشية عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا والناس يقوم بعرفة فيخاطب الله ملائكته ويقول جل وعلا والخلق منتشرون بأرض عرفة أبيض وأسود وأحمر وأصفر وعربي وعجمي، الحجيج كله متجمع بعرفة. ينزل الرب جل وعلا النزول الذي يليق بجلاله. أنا أرجو أن تفهم ما أقول، ينزل النزول الذي يليق بجلاله، ليس كنزولي ولا نزولك ولا نزول أحد من البشر والخلق، لأننا نحن مخلوقون وهو الخالق لا إله إلا هو. ينزل النزول الذي يليق بجلاله فيخاطب ملائكته ويقول الرب جل وعلا لملائكته، يخاطب يقول يا ملائكة أرجع بك إلى الوراء لكي تقارن. إذا كانت الرحمة هي التي تنزل، الرحمة تقول يا ملائكتي. الرسول يقول ينزل الرب فيقول الله تعالى مباهيا بأهل الموقف ملائكته يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا عبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي. اسمعوا الأسلوب والكلام والعبارة والجمل. يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي. الرحمة تقول يرجون رحمتي ويخشون عذابي. يقول الله تعالى أشهدكم ملائكتي أني قد غفرت. هذا قول الله إذا ما نزل يوم عرفة، النزول الذي يليق بجلاله لا كنزولي من المنبر. ولهذا لما قال الإمام مالك لما سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سئل الإمام مالك عن الكيف. وما سئل الإمام مالك عن مانع معنى الاستواء، أجاب الإمام مالك عن معنى الاستواء فقال الاستواء معلوم العرب وصحاب لغاء، إذا رجعت إلى قواميس اللغة تجد أن استوى بمعنى كذا وبمعنى كذا وبمعنى كذا، واستوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع، وهو الذي يليق في هذا المقام. استوى بمعنى غلب ولا يليق بهذا المقام، لا يليق بهذا المقام. الرحمن على العرش استوى يعني استوى يعني غلب وقهر، لا لا يليق هذا. ولا يقال قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، بشر استولى على العراق من غير سيف، لكن العرش عرش الله تعالى، هل سبق الله الى العرش احد حتى يستوى؟ كيف يحسب وكيف يقرأ ومتى ينظر فيه ومتى ينشر؟ لأنه متى ما بلغ المرة الخامسة عشرة من العمر القلم يكتب، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق. القلم يكتب، الملائكة تكتب، السجلات تعرض. متى تعرض؟ في يوم واحد. وهذا العرض ليس لأهل بلدة ولا قرية ولا لأهل جمهورية ولا مملكة ولا قارة ولا قرن قرون، منذ أن خلق الله تعالى الخلق إلى أن ينسى الله تعالى الخلق ومن عليها، هذا شيء كبير. التقنية الحديثة، العلم اليوم أظهر لنا أجهزة، كمبيوتر يكتب ويسجل ويظهر لنا فواتير، الذي صرفت من المال كذا في شهر ثلاثة أشهر، المكالمات التي تكلمت بها في داخل البلد خارج البلد دولية أو غير كذا كذا، وكلها مسجلة. أنت عندما تذهب إلى موظف الفواتير أنت واقف في الحال يضرب على بعض الأزرة ويخرج لك الفاتورة في الحال في دقيقة أو ثواني، وتأخذ وتقول له شكرا، يعني أنك قابل حتى تذهب وتسجل، أليس كذلك؟ لا تتوقف لا تتردد. ولو أنا توقفت قلت كيف هذا؟ هذا كثير، يقول لك لا يا أخي هذا الكمبيوتر كذا، هذه آلة جهاز وهذا عليه مراقبة وهذا وهذا. دعك من هذا الكلام، الناس لا يخطئونك، الناس لا يتهمونك بعدم العقل، هذا جهاز إلكتروني وما فوق الإلكتروني، افرض. الله تعالى خلق ملائكة، خلق الخلق، علم الخلق هذا، فالله تبارك وتعالى قادر، والله جل وعلا يحاسبنا في يوم واحد، يوم واحد فقط يحاسب الله تعالى فيه الخلائق، يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل أهل النار النار، مهما بلغ عددهم، مهما عام بلغت كثافتهم، الله تعالى لا يجيده شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. والذي يريد أن أقرره أننا إذا استعملنا عقولنا ودرسنا ديننا نجد أن ديننا يتمشى مع مع العقل الصحيح ومع النقل الصحيح. فالله تعالى باعث للخلائق ومحاسبهم ومجازيهم، وهذا الحساب والجزاء إنما يكون في يوم موعود، يوم معلوم. هذا اليوم الموعود المعلوم هو اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. السياق الكريم في معرض ذكر ما قال المنكرون، قالوا كذا وقالوا كذا، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون. قلنا يا محمد نعم وأنتم داخلون، داخلون بمعنى صاغرون ذليلون، لأن أمر الله نافذ. لمن؟ لأنها زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. قام، وعندما قاموا وجد الجد وحق الحق وعلم أن ما أخبرتهم به الرسل قد وقع، الآن لا منار، لا قرار، فالمتهم فالمجرم قتل، سرق، شرب، قبض عليه، والسلاح والآلة بيدي، والدماء على ثيابي، والشهود قائمون، رأينا دخل وفعل وفعل وفعل، وصل إلى القضاء. هذه الدلائل وهذه الأمارات، هذه الثياب ملوثة، وهذا السلاح بيدك، وهذا القتيل واقف، والشرطة والأمن أتوا وجدوك على رأسه البعيد، والشهود يشهدون أنه قد دخل الشقة وفعل وفعل. عند ذلك لا يستطيع أن ينكر، أنكر السلاح بيدي، بصمات تعرف هي معلقة على السلاح، انظر هذه بصمات الأبعد. إذا رأى الحق جد الجد اعترف بكل شيء إنه فعل وفعل وفعل وفعل. في يوم القيامة إذا بعث الله الخلائق، قام هؤلاء المنكرون وبدأوا يتحدثون. الله جل وعلا أخبرنا بأن هذا الحديث يقع، وهذا الإخبار من الرب وليس من رسول الله، ولو كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبلناه، يعني قبلنا الخبر، لأن النبي يخبر عن الرب جل وعلا. إذا قاموا بذلك اليوم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يا ويلنا، يا ويلنا. هذه كلمة يا ويل، كلمة يقولها الهالك إذا شعر بالهلاك، يا ويلا، يا ويلي، يا ويلنا، يعني قد بلغنا إلى درجة الهلاك والندم، يا ويلنا هذا يوم الدين. هذا اسم إشارة، إشارة للقريب، وتكون الإشارة للبعيد. هذا، هذه، هذان، هذان، هؤلاء، بعيد، ذلك، تلك، بلغة العرب البليغة الفصيحة، أولئك، أولئك البعيدون، هذا، هذه، هذا للذكر، هذه للأنثى، هذان للمثنى الذكر المذكر، هذان للمثنى المؤنث، هؤلاء لجماعة الذكور، هؤلاء وتدخل الحكمة. هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، حل بنا وحق وجد الجد، وها نحن الآن نراه بعيون رؤوسنا. هذا يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء، كما يقول المثل كما تدين تدان، كما تدين تدان، كما تعمل يعمل لك، كما تجازي تجزى، إن عملت خيرا عمل لك خير. عملت سوى ذلك، الإنسان مجزي بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لما حق الأرض وبعثوا صاغرين دليلين، وقعت النفخة الصيحة الصعقة، قام يمرون مثل كل شيء، وليس يصح من أذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. طلعت الشمس وتوفرت في كبد السماء، وبعد ذلك أقول لإنسان الشمس طلعت، يقول لا يا أخي شو الشمس فوق رؤوسنا، يقول لا ما طلعت. إذا ليس يصح في الأذهان. فهؤلاء الكون بل الخلق جميعا في هذا اليوم إذا قاموا برب العالمين، يوم يقوم الناس برب العالمين، يقول المنكرون للبعث هذا يوم الجزاء وهذا يوم الحساب، حل بنا، لا فرار لا مناص، لا يمكن أبدا إلا أن يقع ما أراد الله تعالى أن يقع. هذا يوم الدين، هذا يوم الحساب والجزاء. فتقول لهم الملائكة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، الذي كنتم به تكذبون يا منكر البعث، هذا اليوم الذي يفصل فيه القضاء. وعندما يفصل القضاء يقع أمر جليل عظيم أخبرنا عنه صاحب هذا الخبر، الله ينزل الملائكة من السماوات، السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، يقوم بالخلق، لأن الفصل يكون بأرض غير هذه الأرض، أرضنا هذه ليست بشيء، أرضنا هذه كوكب كبقية الكواكب، الشمس كوكب، الأرض كوكب، القمر كوكب، زحل، عطارد، المريخ كواكب، هذه الكواكب التي نرى تفنى تذهب، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا العشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، إذا النفوس زوجت، قامت القيامة، الجبال تسير، وترى الجبال تحسبها كاملة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ينزل الله الملائكة يقوم بالخلق، أولا ملائكة السماء الأولى، وبعدهم الثانية، وبعدهم الثالثة والرابعة، يحيطون بالخلق. وملائكة الله كم عددهم؟ الجيش في دولة من الدول قد يبلغ 18 مليون، 20 مليون، 10 ملايين، 60 ألف، 50 ألف، يعد. ولكن ملائكة الله لا يحصون ولا يعدون، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هؤلاء الملائكة الذين هم في السماوات العلى الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، لا رشوة لا قرابة لا حسد لا نسب لا جاه، أنا قريبك أنا حبيبك صاحبي، لا، هؤلاء ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. اسمع مشهد، يدخل أهل النار النار ويعذبون وبئس القرار، إذا طرقت الجلود بدل الجلود غيرهم ليذوقوا العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ينادون مالك خادم النار، يا مالك ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب، هذا العذاب شديد، ادع الله تعالى ان يخفف عنا. انظر الى هذا الاسلوب، اسلوب عرض ورجاء وطلب، جواب